وعلى آل المستحيلين وعلى الله أكبرنا بالله وأكرمنا بالولي فهم افتح علينا معرفة العلم حسن أخلاقنا من حلم وسهل ويسر لنا بعض قبل فانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قبله رحمه الله. قال الله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وصلنا إلى قوله الثالثة، نحن وصلنا إلى قوله الرابعة، لكن الثالثة ما قرأناها منيح. قال الثالثة، نعم. قوله تعالى: وجنات من أعناب، أي وأخرجنا جنات. إيه، وأخرجنا جنات، نعم. وقرأ محمد بن عبد الرحمن من تنزيلنا والأعمش، وهو الصحيح من قراءة عاصم: وجنات بالرفع. أيوة، بالرفع، نعم. وأنكر هذه القراءة أبو عظيم وأبو حاتم، نعم. حتى قال أبو حاتم: هي محال، لأن الجنات لا تكون من النخل. طيب، قوله وهو الصحيح قرأ من قراءة عاصم الحقيقة: وجنات، ما في وجنات، هاي قراءة شاذة وعم يرويها عن يعني عن تحت عم يقول، وهي رواية مشهورة عن شعبة. إيه، شعبة هو من القراء المتواضعين، يعني من القراء السبع، يعني من راوي، هو راوي عاصم. إيه، ليس كل قراءة، أنا كتبت قراءة شاذة لا يؤخذ بها، وليس كل ما ذكر من القراءات عن الأئمة العشر يؤخذ به إلا ما نص عليه من الشاطبي وابن الجزري رحمه الله تعالى. يعني أحيانا لعاصم نفسه، لحمزة، أوقات في قراءات لا يؤخذ بها. ذكرت يعني أنا هذا الكلام أشكل علي مرة، كنت مع الشيخ كريم الله يحفظه، فقلت له فقال لي هذا الكلام، يعني ليس كل قراءة وردت أنها متواترة، فهذه شاذة وجناته. طيب، وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، حتى قال أبو حاتم: هي محال، لأن الجنات لا تكون من النخل. لكن هذا الكلام يعني عم يقول هي محال لأن الجنات لا تكون من النخل. طيب، لكن بالمختار العرب تسمي النخيل جنة، العرب تسمي النخيل جنة، وهذا ذكر المختار. نعم، لا مو شرط. طيب، قال النحاس رحمه الله: والقراءة جائزة، يعني عربية والقراءة جائزة، وليس التأويل على هذا، وليس التأويل على هذا. إيش هو ليس التأويل على هذا؟ يعني لأن الجنات لا تكون من النخل، ولكنه يعني من رفع أو رفع بالابتداء والخبر محذوف، كمان هذا الكلام فيه كلام، ولكنه ليس التأويل على هذا، ولكنه رفع بالابتداء والخبر محذوف. كثير منيح، يعني شو بدنا نقدر؟ جنات، ولها ولهم جنات. طيب، كثير منيح نقول ولهم جنات، يعني جنات شو؟ يعني نقدر نحذفها من أعناء؟ إذا جنات، وليس التأويل على هذا، ليس التأويل على هذا، لكن لا ننفكها. كتبت أنا يعني لكن ما قاله النحاس لا ينفك عما نفاه هو وأبو حاتم. شو الذي نفوه؟ يعني الجنات لا تكون من النخل. ليش؟ لأنه موجودة، موجودة بالآية، يعني جنات من أعنابه. طيب، كما قرأ جماعة من القراء، وحور، وحور عين، وحور عين ذكر تحت ذكر، يعني وإن كان يعني ما عبطوه تمام، وحور عين، وحور عين هي قراءة قرأ حمزة والكسائي، بس ما جابوا أبو جعفر كمان، وحور عين بخفضهما، فوحور عين قراءة العامة يعني الأكثر، حور عين أي الحقيقة وحور عين. شو ربي قال؟ وحور عين يطاف عليهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وحور عين. إيش هو تقديره؟ ونساؤهم حور عين، ونساؤهم حور عين، أو أنا من عندي يعني، أو عطف ويطوف عليهم ولدان بكذا كذا لآنية، ونساء وحور عين كمان ممكن نقول وحور عين. طيب طيب، وحور وأجاز مثل هذا سيبويه. شو أجاز مثل هذا؟ يعني سيبوي والفراء، ومثله والفراء يعني أن نقطع وأن نبتدئ بشيء جديد على ليس على غرار مع المعطوف عليه. وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائي والفراء، ومثله يعني كثير، يعني مو شرط يكون يتبع المعطوف المعطوف عليه، إنما ينقطع يعني نقدر له شيئا آخر، مثله كثير. وعلى هذا يعني الكثير أيضا كما قراء لكن أشاز وحورا عينا بدل وحور عين، وحورا عينا حكاه سيبوي. وأنشد جئني بمثل بني بدر لقومهم، أو مثل أسرة منظور ابن سياري. وين الشاهد فيها؟ معطوف على محل بمثل، جئني بمثل يعني جئني مثل، جئني مثل، هذا شو يسموه؟ مفعول به غير صريح. جئني يقول جاوزت مررت بزيد وعمرا، وعمرا وين معطوفين؟ على محل بزيد، اسمه مفعول به غير صريح. فهون كمان جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل، مثل أسرة منظور ابن سياري. طيب يعني ما تبعه لفظا لكن تبعه محلا. طيب، وقيل التقدير، رجع لأصل الكلام كما وجنات، وجنات من أعناب أخرجناها، ممكن يعني تقدير لجنات الرفع جائز، يعمول عنه هذا محال. قال وقيل التقدير وجنات من أعناب أخرجناها، كقولك أكرمت عبد الله وأخوه. لأصل نقول أكرمت عبد الله وأخاه، وأخاه ليش؟ هي من الأسماء الخمسة. وأخاه شلون بقى وأخوه؟ قال بصير بتقول أي وأخوه أكرمت أيضا. شو بصير بقى؟ من عطف الجمل على الجمل، الجملة على الجملة، أكرمت عبد الله وأخوه، وأخوه أكرمته، وأخوه أكرمته، لكن في عنا شيء واحد وهو عطف الجملة الإسمية على فعلية، وهذا العلماء بيتكلموا فيه، الأصل تكون إسمية على إسمية أو فعلية على فعلية، لكن ما في مانع يعني. يعني ما معلش وجنات من أعناب، من هون ما بدأ تقليل مذكورة وجنات من أعناب، جنات من أعناب، بعدين وجنات، لما نقول جنات شو بدك تقدر؟ شو بدك تقدر؟ نخيل. خلاص هذا ما فينا يعني. نعم. وقيل التقدير وجنات من أعناب أخرجناها. نعم أنه نحن عم نحكي من أعناب ما عم نحكي نخيل، عم نقول جنات من أعناب. طيب والكلام كله فيه، كله فيه الكلام. نعم وقيل التقدير وجنات من أعناب أخرجناها. طيب كقولك أكرمت عبد الله وأخوه، أي وأخوه أكرمت أيضا. فأما الزيتون، يلا تفضلوا. فأما الزيتون والرمان فليس فيه إلا النصر للإجماع على ذلك. أيوة للإجماع على ذلك، يعني شلون منا يعني يقول للإجماع على ذلك. إيه طبعا القراء يعني العطف ليش بقى ليش مع يعني ليش لا تجوز لغتان، يعني لابد يعني وجنات، وجنات بالرفع شو وجنات بالرفع عطف على قنوان لفظا، وإن لم تكن في المعنى من جنسها. لا وين عم يحكي على وجنات؟ عنوان وجنات، وجنات. طيب يعني شو قال؟ فأما الزيتون والرمان فليس فيه إلا النصب للإجماع، يعني شو بدنا نقول؟ والزيتون والرمان يعني قولا واحد بدنا نقول وجعلنا الزيتون والرمان مشتبها، وجعلنا يعني ما له غير هالتقدير، لذلك عم يقول الإجماع. طيب وقيل وجنات، هذا رجع لأصل الكلام، وجنات بالرفع عطف على قنوان لفظا. إيش هو؟ ومن شو الآية؟ ومن قنوان وجنات، قنوان وجنات، من طلعها قنوان، قنوان من طلعها قنوان يعني أغصان مثل ما قلنا، وجنات من طلعها قنوان ومن طلعها جنات معطوف عليه. قال وإن لم تكن في المعنى من جنسها، وتعال جايب يعني تخريجة عم يقول يعني ممكن يكون على للمجاورة مثل ما قال الشاعر وقوله وزججنا الحواجب والعيون، شو أول البيت هذا؟ إذا ما الغانيات عرضنا وزججنا الحواجب والعيون، العيون لا تزجج يعني نتفوا يعني الحواجب لا يوم يعني لا تنتف لا تنتف، إنما أخذها بالمجاورة يعني وكحلنا العيون إذن قدر يعني بس عطف عليها. كمان هنا قنوان لكن هون جحر ضب خليفه طبعا لأنه الجحر هو وقيل وجنات بالرفع عطف على قنوان لفظا، وإن لم تكن في المعنى من جنسها، من جنس القنوان يعني. طيب بعدين والزيتون والرمان. نعم والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي متشابها في الأوراق، أي ورق الزيتون يشبه ورق الرمان في اشتماله على شو معناته في الشمال؟ يعني كل المسميه احنا نقول عنه عرق، احنا يعني هذا الغصن الطويل اللي سماه عذق كله ورق، يعني ما بيجي الورق أو الثمرة براسه. إذا بتلاحظوا بالزيتون تلاقي الأضيب هذا أو بالرمان كل وراء من الأول للأخير. نعم يشبه ورق الرمان في اشتماله، يعني اشتماله يعني عم كل الغصن على جميع الغصن، وفي حجم الورق كمان بيشبهه فعلا، ورق الزيتون بيشبه ورق، بس هذا ورق الرمان عم يضحك، هذا تلاقي حافز شوي ليش عاوز الزيتون؟ هو هي الكبارية، هي ما سألتها من العلماء، أنه الورق كله يعني بالخريف وبالشتاء كله يتساقط إلا ورق زيتون ما بيسه ما بيروح بما فيه الرمان. ليش قال عند وفاته عليه الصلاة والسلام كله زهل وهرورو؟ قالوا له الزيتون يعني شو انت يعني ما لك زعلان؟ ما لك زعلان حتى هيك الورق مثل ما هو؟ قال له القصة مو بهر الورق، ولكن شوف الزيتونة بقلبه بتلاقي أسود، ولكن القلب من جوا احترق. والله إنك بعيد ما يعني. قال له الأمر ليس بهر الورق، بتساقط الورق، ولكن القلب من جوا احترق، من الداخل احترق. وفعلا الزيتون بشوف قلبه كأنه محروق. يعني على كل حال أنا ليش جبت هذا احترق؟ لأنه قلت أنا قاتل ورق الزيتون أخضر لكن ما لمع، أما ورق الرمابي وعم يضحك إيه من أثر الزعلة. طيب أيوة شو قال على وغير متشابه في الذواق؟ نعم طبعا نعم عن قتادة وغيره هذا الكلام. طيب قال ابن جريج متشابها في النظر وغير متشابها في الطعم مثلهم مالتين كمان، يعني شاب أكثر يعني أخص الرمانتين مثل بعضهم لونهما هي حامضة وهي لفانة. نعم لونهما واحد وطعمهما مختلف. الله يرحم النسوان، أنا سمعان من النسوان الكبار يعني ايوه يعني سمعهم حتى للقرى في ديرانيوني ايها بالشام يقولوا اوها، بالديران يقولوا ايها بيت نرماني، بالديران يقولوا بيت نرماني ايها حامضه ولفاني حامضه ولفاني. الله يرحمهم. طيب الرواية عن أبي الحارس بحل الرفان، يعني البلاد تختلف يعني كل واحد له لهجة ورواية. وخص الرمان والزيتون بالذكر لقربهما منه ومكانها ومكانهما. أنا ما طلعت برات الدرس أقول عم نحكي صبر، عم نحكي عن الرمان، نحن زال الحكي نعملها. نعم وخص الرمان والزيتون بالذكر لقربهما منهم ومكانهما، لقربهما منهم من مين؟ من قريش. نعم وهو كقوله أفلا ومكانها مكانهما عندهم يعني إلو يعني إلو قيمة. نعم وهو كقوله أفلا ينظرون إلى يعني كقوله تعالى يعني كذلك لفت أنظارهم وأفكارهم وعقولهم إلى الإبل، يعني مين اللي جعلها الحوافر فعلا يعني هيك بطلع والله من صغري هذا طلع قول عجيب يعني هذا له ظرف هذا له حافر يعني ليش مين اللي عمل هذا الحافر تلاقي هالقد ما شاء الله قرص هيك هالقده بتلاقي انت هي وعم يدوش اذا لاحظته بتلاقي هيك بينتفخ وبيكبر شوي مين هيك يعمله؟ وهيك كنت اتفكر كمان انا صغير والله صغير صغير قول يعني لما بيطلع الناقة أو بيطلع هذا القعود من يعني الولد فصيل الناقة بيطلع مثلها، ليش ما بيطلع غيرها؟ بيطلع مثلها تمام تمام بيطلع إيه سبحان من كون يعني سبحانه وتعالى. فأنا ربي قال لهم أفلا ينظرون إلى الإبل يعني شلون مختلفة عن غيرها ومخصصة يعني هي للصحراء هي ما بتغرز ما بتبطن أي شيء هذاك بطني يعني مجرد ما بمشي ببطني دغري هذا دغري بينزل لتحت اما هي ما بطني معي شو البطن شيء يعني السياره بس تمشي بالرمل بتلاقي فتح للدولاب ركبت على على جسمها أي بطنة في اسمها أي لغة في اسمها ما عليه. نعم كانت الجيش تعيد فوت السيارة بعد الطين تعيد خلاص بطنة شيء حتى تجي وحدي سد رباعي وغيره تشدها. نعم ردهم إلى النبي بأنها أغلب ما يعرفون. أيوة لذلك من الرمان والزيتون يعرفون حكيت عن البار يعني بس في فرق بيناتهم شيء 600-700 كيلو لأنه هذا بخيبر وذيك الأماكن أما بالمدينة وغيرها ما فيها الزيتون والرمان. نعم الرابعة قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. طيب انظروا إلى ثمره إذا أثمر. نعم أي نظر الاعتبار لا نظر الإبصار المجرد عن التفكير. أي لا نظر الإبصار المجرد عن التفكر يعني لأنه يقولون العين الباصرة عين قاصرة وعين البصيرة عين بصيرة. أي مؤمن عندي أنا حفظت من فم الشيخ كريم عندي آل الشيخ كريم الله يرضى أنا إذا حفظت من حد شيء أحب أن أنسب الله يرضى عنه. منين أخذت هذا الكلام؟ من الإمام النووي الله يرضى عنه. قال من لم ينسب العلوم إلى أصباحها يا أصحابها لا بركة في علمه. الإمام النووي يقول لا بركة في علمه. إيه؟ نعم ليش لا بركة في علمه؟ شو سره؟ لأنه ما عاد في ثقة. لما عم تنسب الأشياء لأصحابه صار يستفيد منها ويعرف أنك ثقة هذا معنى لا بركة في علمه. نعم انظروا إلى ثمره إذا أثمر أي نظر لاعتبار لا نظر الإبصار المجرد عن التفكر. نعم والثمر في اللغة جنى الشجر. جنى يعني مجني. نعم يعني جنى هذا مصدر بمعنى مجني بمعنى المفعول يصير المصدر بمعنى المفعول بمعنى الفاعل. نعم وقرأ حمزة والكسائي ثمره بضم الفاء والميم والباقون بالفتح فيهما جمع ثمر مثل بقرة وبقى وشجرة وشجرة. نعم قال مجاهد الثمر أصناف المال والثمر ثمر النخل وكأن المعنى على قول مجاهد انظروا إلى الأموال التي تتحصل منه. نعم فالثمر بضمة يعني أموال كل شيء تتحصل ما بتجيب منه وبتجيب مال وبتشتري يعني رزق. نعم فالثمر بضمتين جمع ثمار. فالثمر بضمتين جمع ثمار ثمار ثمر وهو المال المثمر. نعم وروي عن الأعمش ثمر ثمر بضم الثاء وسكون الميم يعني هي شاذة لكن مثل بسورة الكهف متواترة وكان له ثمر ثمر يعني رواية قراءة أبي عمر كمان وكان له محيط بثمر بثمره كمان بثمره كمان متواترة كمان قراءة أبو عمر. نعم وروي عن الأعمش ثمره بضم الفاء وسكون الميم حذفت الضمة تحقيق الحقيقة يعني إذا بدي حقق يعني بده وقت منيح. نعم حذفت الضمة لثقلها طلبا للخفة. أيوة يعني ثمري أصلا حذفت الضمة لثقلها طلبا للخفة. ويجوز أن يكون الثمر جمع ثمرة مثل بدنة وبدن عندها نعلق عليها وعندها لا حذف لا لضم ولا لغيرها كما هي هيك الأصل بدنة بدن ما في شيء نعم. ويجوز أن يكون في الوضوء جمع جمعين كتبه. أيوة. ويجوز أن يكون السلام ورحمة الله ويكون أن ويجوز أن يكون ثمر جمع الجمع جمع الجمع يعني فتقول ثمرة وثمار وثمر ثمرة ثمار جمع وثمر جمع الجمع يعني مثل بس يعني لفظه مثل ثمار وثمر في إله يعني هالوزن هذا مثل حمار وحمر أما حمار حمار مفرد وحمر هذا الجمع وين الجمع الجمع ما في جمع الجمع لكن عم يقول مثل ثمار وثمر يعني فيها الوزن هذا ولا ما عم يجيب جمع الجمع. طيب وجمع الحمار شو كمان غير حمير وكمان كمان هذا جمع غريب حمر يعني لقيته الله غريب كأنهم حمر ربي قال يصير حمر وكمان خير من حمر النعم قال عليه الصلاة والسلام لكن جمع حمار يصير مثل قفل وقفل المختار عم يجيبه حمر يصير أنا استغربت هذا كان ينبهنا الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن حمر مو حمر حمر من يعني حمر النعم مو حمر النعم حمر النعم. طيب هي القرينة بتدل عليه. طيب إيه كمان حمر وكمان حمرات بتقول وأحمرة كل جمع حمار وأحمرات وحمرة واليحمور شو حمار الوحش اسمه يحمور. نعم. طيب ويجوز أن يكون جمع ثمرة كخشبة وخشب لا جمع الجمع. نعم لا جمع الجمع. نعم خشبة ثمرة ثمر. نعم كأنهم خشب مسندة. الخامسة قوله تعالى وينعم. يلا قرأ محمد بن السميفع وينعم وابن محسن وابن أبي إسحاق وينعم بضم الياء. قال القراء هي لغة بعض أهل نجد. يقال ينع الثمر يينع والثمر يانع وأينع يمنع والثمر مونع والمعنى ونضجه ينع وأينع إذا نضج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته في خطبته في خطبته أرى رؤوسا خطبتي خطبتي أرى هو الحياة في خطبة في خطب بين خطبة لأنه شو طلب طلبوا يستنوا خطبة بين يدي الخطبة. هو شو طلب طلب روسه وخطب وأخذ يعني استغفر الله بدي ألحى معه بس يعني زودها يعني يعني مشكلة لأنه يعني مشكلة يعني ولما وقف يخطب. طيب هذا لا خليفة عينه عبد الملك بن مروان مثل ما تقول وزير يعني أو رئيس وزراء صاروا مسك واحد نقفه بالحصوة والله يعني هذا قلة أدب يعني. اعمل حاله ولكن سيد قومه المتغابي اعمل حاله إنه ما شافه رد واحد نقفه واحدة تانية كمان اتغاضى رد وعد رد نقفه عم يخطب يعني وزير او رئيس وزراء عم يخطب قالهم بقى يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفاق اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها وانا القاطف لها. نسأل الله العافية. نعم قال الحجاج في خطبته أرى رؤوسا بس قديش يخوف كان الحجاج الحقيقة كان يخوف الحجاج كله أطعن رأسه كان يخاف من عبد الملك ابن مروان مثل الناس ما تخاف منه. يعني الله يرحمه ويرضى عنه عبد الملك ابن مروان لما الحشاش هدد سيدنا أنس ابن مالك وقال له سيدنا أنس قال له لا أخاف منك مهما يعني مهما كنت بكلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما هي قال أهلي بذات ورد الإمام النووي بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال له بهذه لا أبدا ما ليس لك سلطان علي مين أخبر بهذا عبد الملك بن مروان وجابه عبد الملك بن مروان للحجاج والكلام يعني قذع يعني قال له وددت بالكلام اللي يعني اللي ما في كناية أن تكون كذا يعني لقمة أمضاك وأضعك في كذا أمك من أين جاء ونزل فيه الله يحييه وعبد الملك بن مروان كان ليس أحد في المدينة أعلم منه وكلهم كان محتاجا لعلم عبد الملك بن مروان هدول اللي كانوا يعني مثل أصحابنا يعني بده مجلدات كلام تم بده مجلدات عبد الملك بن مروان ما طبعا عنده يعني كلامه يحتاج إلى مجلدات يعني كيف نشرح الله لا يضلنا نسأل الله العفو والعافية نعم نعم وقال الحجاج في خطبته أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطاؤها قال ابن أنباري سبحان الله لما الإنسان يعني تمدع أكثر يعني ما تفيد يعني الحقيقة ما عم تمدعه أنت هذا دم هذا ما يعني احترم هذا الإنسان هذا مرتبة هذا رئيس يعني تمتعه بهذا المدى لكن شو يعني ألا لو واحد ألا واحد مثلا واحد مثلي الله يعفو عنا قال له يا ملك الملوك يا شيخ العلماء يا طول بالك ما أعرف حالي مين أنا شو يعني عم تضحك علي يعني هلا قال له أنت بطل العالم واحد قال له أنت بطل العالم أنت الذي فزت في كل مصارعة وفي كل وين يعني أمطار مسك بلحيتك قال له أمطار مسك بلحيتك قال له والله كتربوا لخير شو بدك تخنقني يعني كل شيء إذا بلغ الأمر منتهى حده انقلب إلى ضده لكن لا حول ولا قوة إلا بالله نعم وقال ابن أنباري يعني احترمه لأن عم تمدح احترمه لما عم تزيد أنت ما عم تحترمه أنا حكيت هذا الشيء قدام أكبر الناس يعني الحمد لله قلت له هدول جايين من وجيابهم هدول والله أكرمني بكلمات يعني إن شاء الله هيك يا رب سبحانه وتعالى يكرمنا يعفو عنا نعم قال المباري الينح جمع يانع راكب ورد تاجر وتجر وهو المدرك البادر نعم وقال الحراق أينع أكثر من ينع ومثاله أحمر ورد ومنه ما هو في حديث المناعة إن ولدته أحمر مثل الينع وهي خرزة حمراء يقال إنه العقيق أو نوعه هذا الأحمر فجاءت الآية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه نظر من تفكر من تفكر أن المتغير دلت أن المتغيرات لا بد لها من مغير يا سلام وذلك أنه تعالى قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي يا سلام فتراه أول الطلع ثم إغريضا إذا انشق عنه يعني هذا مثل أن كم نعم كمام والإغريض يسمى ضحكا أيضا نعم ثم بلحا ثم سيابا ثم جدانا إذا اخضر واستدار قبل أن يشتد، ثم بسرا إذا عظم، ثم زهوا إذا احمر يقال أزهى يزهي، ثم موكئا إذا بدت فيه نقط من الإرطاب، يعني الإرطاب صافي من يعني. نعم. فإن كان ذلك من قبل الذنب فهي مذنبة وهو التذنوب، فإذا لانت فهي لعنة. ما شاء الله. فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مجزعة، فإذا بلغ ثلثيها فهي حذقانة، فإذا عمها الإرطاب فهي منسبتة. منسبتة. نعم. يقال رطب منسبت ثم ييبس فيصير تمرا. اسمع ما بس ما وصل الآن شوية. بس منه هو إلا إذا كان جنس ما بصير عجوي، جنس تاني بصير عجوي. بس العجوي إلها المراحل كمان. فنبه الله تعالى لانتقالها من حال إلى حال وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن على وحدانيته وكمال قدرته، وأن لها صانعا قادرا عالما، ودل على جواز البعث لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجوهري ينع الثمر يمنع لإيجاد النبات، يعني الإنبات. أأنتم تزرعونه أم نحن؟ بل نحن الزارعون. أفرأيتم ما تحرثون، يعني ما تبذرون. أأنتم تزرعونه أم نحن؟ يعني بل نحن الزارعون. نعم. قال الجوهري ينع الثمر يمنع ويمنع ينعا وينعا وينوعا أي نضج. ثم قال السادسة والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحب، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحب، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عاجلا عن المكروبين، وأرنا عز دينك وذل عدوك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا، واغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الرطب نشتري أحيانا، هذا لو ترك على أنه بصير تمر؟ والله في منه بصير، في منه ما بصير. مثل إيش؟ مثل العنب. العنب في منه بيتزبب بصير زبيب على أمه، في شيء ما بصير. وهذا هي. هذا هي. هذا هي. Thank you.